السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فضل الشيخ. بارك الله عمرك. فيكم بارك الله. بسم الله والحمد لله أحفظك. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتابه سير إعلام النبلاء: سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري المكي، أحد العشرة وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدرا والحديبية، وأحد الستة في أهل الشورى. روى جملة صالحة من الحديث، وله في الصحيحين 15 حديثا، وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم بثمانية عشر أيضا. حدث عنه ابن عمر وعائشة. اقرأ العمين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: حدث عنه ابن عمر وعائشة وابن عباس وسائر بن يزيد وبنوه عن ابن عمر ومحمد ومصعب وإبراهيم وعائشة ما شاء الله وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعمر والعمر بن ميمون عمرو بن ميمون وعمر بن ميمون والأحنف بن قيس وعلقمة بن قيس وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ومجاهد وشريح بن عبيد الحمصي وأيمن المكي وبشر بن سعيد وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو صالح ذكوان وعروة بن الزبير وخلق سواهم. ورانا محمد بن عبد السلام بن المطهر التميمي قال: أنبأنا عبد المعز عبد المعز بن محمد من كتاب في كتابه قال: أنبأنا تميم بن أبي سعيد قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحمن قال: أنبأنا أبو عمرو بن حمدان قال: أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أنبأنا شعبة عن أبي عون أنه قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال عمر لسعد رضي الله عنهما: قد شكوت لشيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فإني قال أما أنا فإني أمد في الأول فإني أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين قالوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك أو كذاك الظن بك. أبو عون الثقفي هو محمد بن عبيد الله متفق عليه، وبه إلى أبي يعلى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد قال: حدثني والدي عن أبيه أنه قال: مررت بعثمان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: وما ذاك؟ قلت: إني مررت بعثمان آنفا فسلمت فلم يرد علي، فأرسل عمر إلى عثمان أنا فأتاه فقال: ما يمنعك أن رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت. قلت: بلى، حتى حلف وحلفت، ثم إنه ذكر فقال: بلى، فأستغفر الله وأتوب إليه. إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا يغشى بصري وقلبي غشاوة. فقال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاءه أعرابي فشغله، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض فالتفت إلي فالتفت، فقال أبو إسحاق: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فما؟ قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي. فقال: نعم، دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك من الظالمين، فإنها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. أخرجه الترمذي من طريق الفريابي عن يونس ابن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي قال: حدثني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن المسور قال: خرجت مع أبي وسعد وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عام أذرح، فوقع الوجع بالشام، فقمنا بسرغ 50 ليلة، ودخل علينا رمضان، فصام المسور وعبد الرحمن، وأفطر سعد وأبى أن يصوم. فقلت له: يا أبا إسحاق، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت بدرا وأنت تفطر وهما صائمان؟ قال: أنا أفقه منهما. ابن جريج قال حدثني زكريا بن عمرو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفد على معاوية فأقام عنده شهرا يقصر الصلاة، وجاء شهر رمضان فأفطر. منقطع. شعبة وغيره عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال سمعت عبد الرحمن بن المسور قال كنا في قرية من قرى الشام قال لقمان ويصلي سعد الركعتين، فسألناه فقال إنا نحن أعلم. ابن عيينة عن عمرو أنه قال شهد سعد وابن عمر الحكمين. ابن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أنا؟ قال سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. قال ابن سعد وأمه حملة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. قال ابن منده أسلم سعد ابن 10 سنة وكان قصيرا دحداحا شثن الأصابع غليظا ذا هامة، توفي بالعقيق في قصره على 7 أميال من المدينة وحمل إليها 55. الواقدي قال عن بكير بن مسمار عن عائشة بنت سعد أنها قالت كان أبي رضي الله عنه رجلا قصيرا دحداحا غليظا ذا هامة شث الأصابع أشعر يخضب السواد. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد أنه قال كان سعد جعد الشعر أشعر الجسد آدم أفطس طويلا. يعقوب بن محمد الزهري قال أنبأنا إسحاق بن جعفر بن عمران عن عبد الله بن جعفر بن المسور عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص عن بدر استصغره، فبكى عمير فأجازه فعاقدت عليه حمالة سيفه، ولقد شهدت بدرا وما في وجهي شعرة واحدة أمسحها. جماعة عن هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب أنه قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت وعلى قد مكثت 7 سنين وإني لثلث الإسلام. 7 ليالي. قلت 7 سنين. مكثت 7 ليال ولقد مكثت 7 ليال وإني لثلث الإسلام. وقال يوسف بن الماجشون سمعت عائشة بنت سعد تقول مكث أبي يوما إلى الليل وإنه لثلث الإسلام. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي عن قيس أنه قال قال سعد ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا. ما جمع قال سعد بن مالك ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي، ولقد رأيته لا يقول لي يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، وإني لأول المسلمين رمى المشركين بسهم، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سبعة ما لنا طعام إلا ورق السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذا وضل سعي. اتفق عليه. رواه جماعة عن إسماعيل. وروى المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد، وإنه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، فنزعت بسهم ليس له نصر فأصبت جبهته فوقع وانكشفت عورته، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. عبد الله بن مصعب قال حدثنا موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال قتل سعد يوم أحد بسهم رمي به. قتل سعد يوم أحد بسهم رمي به فقتل فرد عليهم فرموا به لا قتل سعد يوم أحد بسهم رمى به فقتل فرد عليهم فرموا به، فأخذه سعد فرمى به الثانية فقتل فرد عليهم فرمى به الثالثة فقتل، فعجب الناس مما فعل. إسناده منقطع. ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد رضي الله عنه أنه رمى يوم أحد قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبل ويقول ارمي فداك أبي وأمي، حتى إنه لا يناولني السهم ما له نصل فأرمي به. قال ابن المسيب كان جيد الرمي، سمعته يقول جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، أخرجه البخاري. وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من 12 وجها، وساق حديث ابن أبي خالد عن قيس من 17 طريقا بألفاظها، وبمثل هذا كابور تاريخه. وساق حديث عبد الله بن شداد عن علي أنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبويه يا سعد غير سعد من 16 وجها. رواه مسعر وشعبة وسفيان عن سعد بن إبراهيم عنه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال: قال علي: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. تفرد به ابن عيينة. وقد رواه شعبة وزائدة وغيرهم عن يحيى بن سعيد عن سعد وهو صح. ابن زنجوية قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عائشة بنت سعد أنه قال: سمعتها تقول: أنا ابنة المهاجر الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالأبوين. فداه نعم نعم فداه فداه بالأبوين. الأعمش عن إبراهيم أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس في الرجال. رواه بعضهم عن الأعمش فقال عن إبراهيم عن علقمة. قال يونس بن بكير: عمير يونس بن بكير عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرية فيها سعد بن أبي وقاص إلى جانب من الحجاز يدعى رابع وهو من جانب الجحفة، فانكافأ المشركون على المسلمين فحماهم سعد يومئذ بسهامه، فكان هذا أول قتال في الإسلام. فقال سعد: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي؟ فما يعتد رام من عدو بسهم يا رسول الله قبلي. وفي البخاري لمروان بن معاوية قال: أخبرني هاشم بن هاشم قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال: ارمي في ذاك أبي وأمي. أنبأنا به أحمد بن سلامة عن ابن قال: أنبأنا ابن بيان قال: أنبأنا ابن مخلد قال: أخبرنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا مروان فذكر القعنبي وخالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحوث الليلة. قالت: فسمعنا صوت السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص، أنا يا رسول الله جئت أحرسه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة. أبو بكر الحنفي عبد الكبير قال: حدثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد أن أباه سعدا كان في غنم له، فجاء ابنه عمر فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. لما انتهى إليه قال: يا أبت أرضيت أن تكون أعربيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب صدر عمر وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. روح والأنصاري واللفظ له قال: أنبأنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد. نعم روح والأنصاري في عثمان. أحسن الله إليكم شيخنا وبي إليه. قال: روح والأنصاري واللفظ له أنبأنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا فجعل يقول كذا يحوي بالترس ويغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطي هذه منه، يعني جبهته، فانقلب وأشال برجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله حتى بدت نواجذه. يحيى القطان وجماعة عن صدقة بن المثنى قال حدثني جدي رياح بن الحارث أن المغيرة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب، فقال سعيد بن زيد من يسب هذا يا مغيرة؟ قال يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال يا مغير بن شعيب، يا مغير بن شعيب، ألا تسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ولا تنكر ولا تغير؟ فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا. إنه قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، ولو شئت أن أسميه لسميته. فبدا أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله من التاسع؟ قال ناشدتموني بالله والله عظيم أنا هو، والعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لمشهد والله لمشهد والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر ما عمر نوح عليه السلام. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق صدقة. شعبة عن الحر قال سمعت رجلا يقال له عبد الرحمن بن الأخنس قال خطب المغيرة بن شعبة، فنال من علي رضي الله عنه، فقام سيد بن زيد فقال ما تريد إلى هذا؟ أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال عتبة في الجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة. الحديث الحر هو ابن الصياح. عبد الواحد بن زيد الحسن حدثنا الحر نحوه ابن أبي فديك قال حدثنا موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد بن زريج أن عبد الرحمن بن حميد حدثه عن أبيه حميد بن عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن زيد في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وسمى فيهم أبا عبيدة. قال ابن عينة عن سعيد بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من قريش في الجنة أبو بكر، ثم سمى العشرة. أخبرنا ابن أبي عمر وجماعة إذنا قالوا أنبأنا حنبل قال أنبأنا هبة الله قال أنبأنا ابن المذهب قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم قال خطب المغيرة فنال من علي، فخرج سعيد بن زيد فقال ألا تعجب من هذا يسب علي؟ عن حصين عن حصين أحسن عليكم عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم قال خطب المغيرة علي فخرج سعيد بن زيد فقال ألا تعجب من هذا يسب علي؟ أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا كنا على حراء أو أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء أو أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسعيدا وعبد الرحمن، وسمى سعيد نفسه رضوان الله عليهم وله طرق. ومنها عاصم بن علي قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه عن هلال بن يساف عن سعد نفسه وقال اسكن حراء. أخبرنا ابن أبي الخير قال أنبأنا عبد الغني الحافظ في كتابه إلينا قال أنبأنا المبارك بن المبارك السمسار قال أنبأنا النعلي قال أنبأنا أبو القاسم بن المنذر قال أنبأنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الدقيقي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن حزم قال جاءت أروى بنت أويس إلى محمد بن عمرو بن حزم فقالت إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بنى ضفيرة في حقي، فأتيه فكلمه، فوالله لئن لم يفعل لأصيحن نبيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها لا تؤذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ليظلمك ما كان ليأخذ لك حقا. فخرجت فجاءت عمارة بن عمرو وعبد الله بن سلمة فقالت لهما أتيا سعيد بن زيد فإنه قد ظلمني وبنى ضفيرة في حقي، فوالله إن لم ينزع لأصيحن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجا حتى أتياه في أرضه بالعقيق، فقال لهما ما أتى بكما؟ قال جاء بنا أروى، زعمت أنك بنيت ضفيرة في حقها وحلفت بالله لئن لم تنزع لتصيحن بك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببنا أن نأتيك ونذكرك بذلك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين لتأتين فلتأخذ ما كان لها من حق، اللهم إن كانت كذبت علي فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتجعل منيتها فيها، ارجعوا فأخبروها بذلك. فجاءت فهدمت الضفيرة وبنت بيتا فلم تمكث إلا قليلا حتى عميت، وكانت تقوم من الليل ومعها جلة تقود، فقمت ليلة ولم توقف الجارية فسقطت في البئر فماتت. هذا يؤخر إلى ترجمة سعيد بن زيد. قال أحمد في مسنده حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد قال رأيت رجلين عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساره يوم أحد عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما أصبنا من الغنيمة فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال شريك عن أبي إسحاق قال أشد الصحابة أربعة عمر وعلي والزبير وسعد. أبو يعلى في مسنده قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن قيس الرقاشي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فطلع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رجلين بن سعد عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل سعد بن أبي وقاص. قال ابن وهب أخبرني حيوة قال أخبرنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثني من لا أتهم عن أنس رضي الله عنه قال عقيل أحسن عليكم قال أخبرنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثني من لا أتهم عن أنس رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطالع سعد. الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم. قال مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند عن أبي عثمان أن سعد رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما قال كنت برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثته لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. قلت لا تفعلي يا أمه إني لا أدع ديني هذا لشيء فما كفت يوما لا تأكل ولا تشرب ليلة فأصبحت قد جهدت فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني إن شئت فكلي أو لا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت. رواه أبو يعلى في مسنده. قال مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل سعد بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله. قلت لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم زهرية وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بنة عم أبي وقاص. قال يحيى القطان عن الجعد بن أوس قال حدثتني عائشة بنت سعد قالت قال سعد اشتكيت بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فمسح وجهي وصدري وبطني وقال اللهم اشف سعد فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده صلى الله عليه وسلم على كبدي حتى الساعة. أخرجه البخاري والنسائي. أحمد قال أحمد في مسنده حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معال بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا فبكى أبي وقاص فأكثر البكاء فقال يا ليتني مت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد أتتمنى الموت عندي؟ فردد ذلك ثلاث مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك. قال محمد بن وليد البصري حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس قال أخبرني سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. رواه جعفر بن عون عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال عبد الرحمن بن مغراء عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد اللهم استجب لسعد ثلاث مرات. قال ابن وهب حدثني أبو صخر عن يزيد بن قصيط عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد ألا تأتي ندعو الله تعالى فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال يا ربي إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني ثم سقط ظفر عتى أقتله وأخذ سلبه فأمن عبد الله ثم قال اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني حتى ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذناك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقته. قال سعد كانت دعوته خيرا من دعوتي فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط. قال أبو عوانة وجماعة حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إنه لا يحسن أن يصلي. فقال سعد أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم منها أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر ذاك الضل بك يا أبا إسحاق. فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا حتى أتوا مسجدا لبني عبس فقال رجل يقال له أبو سعد أما إذ نشدتموني بالله فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وأعرضه للفتن. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك، فإذا سئل كيف أنت يقول: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. متفق عليه. قال محمد بن جحا: تحدثنا الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أن سعدا رضي الله عنه خطبهم بالكوفة فقال: يا أهل الكوفة، أي أمير كنت لكم؟ فقال رجل، فقام رجل فقال: اللهم إن كنت ما علم... اللهم إن كنت ما علمتك لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية ولا تغزو في السرية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وعدل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال: فات حتى عمي، فكان يلتمس الجدرات وافتقر حتى سأل وأدرك فتنة المختار فقتل فيها. قال عمرو بن مرزوق: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال: خرجت جارية لسعد عليها قميص جديد فكشفتها الريح فشد عمر عليها بالدرة، وجاء سعد ليمنعه فتناوله بالدرة، فذهب سعد يدعو على عمر فناوله الدرة وقال: اقتص، فعفى عن عمر رضي الله عنهما. قال أسد بن موسى: حدثنا يحيى بن زكريا قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: كان لابن مسعود على سعد مال، فقال له ابن مسعود: أدي المال. قال: ويحك، مالي ولا مالي ولك؟ قال: أدي المال الذي قبلك. فقال سعد: والله إني لأراك لاق مني شرا، هل أنت إلا ابن مسعود وعبد بني هذيل؟ قال: أجل والله، وإنك لابن حمنة. فقال لهما عهاش بن عتبة: إنكما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إليكم الناس. فطرح سعد عودا كان في يده ثم رفع يده فقال: اللهم رب السماوات. فقال له عبد الله: قل قولا ولا تلعن. فسكت ثم قال سعد: أما والله لولا اتقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك. عن سفيان عن إسماعيل وكان قد أخرضه شيئا من بيت المال. ومن مناقب سعد رضي الله عنه أن فتح العراق كان على يدي سعد، وهو كان مقدم الجيوش يوم وقعت القادسية، ونصر الله عز وجل دينه. ونزل سعد بالمدائن ثم كان أمير الناس يوم جلولاء، فكان النصر على يده واستأصل الله عز وجل الأكاسرة. روى زياد البكائي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: قال ابن عم لنا يوم القادسية: ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. فلما بلغ سعد رضي الله عنه قال: اللهم اقطع عني لسانه ويده. فجاءت نشابة أصابت فاه فخرس ثم قطعت يده في القتال، وكان في جسد سعد قروح، فأخبر الناس بعذره عن شهود القتال. وروى نحوه سيف بن عمر عن عبد الملك قال: هشيم عن أبي مسلم عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي رضي الله عنه فنهاه سعد رضي الله عنه فدعا عليه فنبح حتى فأى بعير ناد فخبطه حتى مات. ولهذه الواقعة طرق جمة رواها ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة، وروى نحوها الزبير بن بكار عن إبراهيم بن حمزة عن أبي مسلمة عن ابن عون عن محمد بن محمد الزهري عن عامر بن سعد، وحدث بها أبو قريب عن أبي أسامة، ورواها ابن حميد عن ابن المبارك عن ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود. وقرأتها على عمر بن الوقاص عن الكندي قال: أنبأنا أبو بكر القاضي قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال حضورا قال: أنبأنا ابن ماسي قال: أنبأنا أبو مسلم قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا ابن عون وحدث بها ابن علي عن محمد بن محمد. ورواه ابن جدعان عن ابن المسيب أن رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبير رضوان الله عليهم، فجعل سعد رضي الله عنه ينهاه ويقول: لا تقع في إخواني، فأبى. فقام سعد وصلى ركعتين ودعا، فجاء بختي يشق الناس فأخذه بالبلاط فوضعه بين كرته والبلاط حتى سحقه. فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا يقولون: هنيئا لك يا أبا إسحاق. قلت: في هذا كرامة مشتركة بين الداعي والذين نيل منهم. قال جرير الضبي عن مغيرة عن أمه قالت: زرنا آل سعد فرأينا جارية كأن طولها شبر. قلت: من هذه؟ قالوا: ما تعرفينها؟ هذه بنت سعد غمست يدها في طهوره فقال: قطع الله قرنك، فما شبت بعده. وروى عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف أن امرأة كانت تطلع على سعد فينهاها فلم تنتهي، فاطلعت يوما وهو يتوضأ فقال: شاه وجهك، فعاد وجهها في قفاها. مينا متروك. حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: دعا سعد بن أبي وقاص فقال: يا ربي، بني صغار فأخر عني الموت حتى يبلغ. فأخر عنه الموت 20 سنة. قال خليفة بن خياط: وفي سنة 15 وقعت القادسية وعلى المسلمين سعد، وفي سنة 21 شكى أهل الكوفة سعدا أميرهم إلى عمر رضي الله عنه فعزلهم. وقال الليث بن سعد كان فتح جلولة سنة 19 افتتح سعد بن أبي وقاص، قلت قتل المجوس يوم جلولاء قتلا ذريعا، فيقال بلغت الغنيمة 30,000 درهم. وعن أبي وائل قال سميت جلولاء فتح الفتوح فتح الفتوح. قال الزهري لما استخلف عثمان رضي الله عنه عزل عن الكوفة المغيرة وأمر عليها سعد رضي الله عنه. وروى حصين عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه لما أصيب حصين أحسن عليه وروى حصين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أنه لما أصيب جعل الأمر شورى في الستة وقال من استخلفوه فهو الخليفة بعد. وين أصاب لأنه جعل الأمر شورى في الستة وقال من استخلفوه فهو الخليفة بعدي، وإن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة بعدي، فإنني لم أنزعه يعني عن الكوفة من ضعف ولا خيانة. قال ابن علي حدثنا أيوب عن محمد قال نبئت أن سعدا رضي الله عنه قال ما أزعم أني بقميصي هذا أحق مني بالخلافة، جاهدت وأنا أعرف بالجهاد ولا أبخع نفسي إن كان رجلا خيرا مني لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر. وتابعه معمر عن أيوب. أخبرنا أبو الغنائم القيسي وجماعة كتابة قالوا أنبأنا حنبل قال أنبأنا هبة الله قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا القطيعي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب عن عمر بن سعد عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر فقال أي بني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله حتى أعطى سيفا إن ضربت به مسلما نبى عنه وإن ضربت كافرا قتله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الغني الخفي التقي. قال الزبير حدثنا محمد بن الضحاك الحزامي عن أبيه قال قام علي على منبر الكوفة فقال حين اختلف الحكمان لقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فعصيتموني. فقام إليه فتى آدم فقال إنك والله ما نهيتنا بل أمرتنا وذمرتنا، فلما كان منها ما تكره برأت نفسك ونحلتنا ذنبك. فقال علي رضي الله عنه ما أنت وهذا الكلام قبحك الله، والله لقد كانت الجماعة فكنت فيها خاملا، فلما ظهرت الفتنة نجمت فيها فكنت فيها خاملا، فلما ظهرت الفتنة نجمت فيها نجوم قرن الماعز. ثم التفت إلى الناس فقال لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، والله لئن كان ذنبا إنه لصغير مغفور، ولئن كان حسنا إنه لعظيم مشكور. قال ابن عيم حدثنا أبو أحمد الحاكم قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عمار بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن حسين بن خارجة الأشجعي قال لما قتل عثمان رضي الله عنه أشكلت علي الفتنة، فقلت اللهم أني من الحق أمرا أتمسك به، فرأيت في النوم الدنيا والآخرة بينهما حائط فهبطت الحائط فإذا بنفر فقالوا نحن الملائكة، قلت فأين الشهداء؟ قالوا صعد الدرجات، فصعدت درجة ثم أخرى فإذا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وإذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لإبراهيم عليه السلام استغفر الأمة قائلك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد. قال قلت لقد رأيت رؤيا فأتيت سعدا فقصصتها عليه فما أكثر فرحا، وقال قد خاب من لم يكن إبراهيم عليه السلام خليله. قلت مع أي الطائفتين أنت؟ قال ما أنا مع واحد منهما. قلت فما تأمرني؟ قال هل لك من غنم؟ قلت لا. قال فاشتري غنما فكن فيها حتى تنجلي. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أنبأنا أبو محمد بن قدامة قال أنبأنا هبة الله بن الحسن قال أنبأنا عبد الله بن علي الدقاق قال أخبرنا علي بن محمد قال أنبأنا محمد بن عمرو قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه أنه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنه، فأوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، لعلك تؤخر على جميع أصحابك، وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله إني أرهب أن أموت بأرض هاجرت منها. قال لعلك أن تبقى حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أنه مات بمكة. متفق عليه من طرق عن الزهري. وعن علي بن زيد عن الحسن أنه قال لما كان الهيج في الناس جعل رجل يسأل عن أفاضل الصحابة، فكان لا يسأل أحدا إلا دله على سعد بن مالك رضي الله عنه. وروى عمر بن الحكم عن عوانة قال دخل سعد على معاوية رضي الله عنهما فلم يسلم عليه بالإمرة، فقال معاوية رضي الله عنه لو شئت أن تقول غيرها لقلت، قال فنحن المؤمنون ولم نؤمرك، فإنك معجم بما أنت فيه، والله ما يسرني أني على الذي أنت عليه وأني هرقت محجمة دم. قلت اعتزل سعد الفتنة فلا أمام ولا صفين ولا تحكيم، ولقد كان أهلا للإمامة كبير الشأن رضي الله عنه. روى نعيم بن محمد قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أن سعد بن أبي وقاص طاف على تسع جوار في ليلة، ثم استيقظت العاشرة لما أيقظها فنامه فاستحيت أن توقظه. قال حماد بن سلمة عن سماك عن مصعب بن سعد أنه قال كان رأس أبي في حجري وهو يقضي فبكيت فرفع رأسه إلي فقال أي بني ما يبكيك؟ قلت لمكانك وما أرى بك؟ قال لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة رضي الله عنه. قلت صدق والله فهنيئا له. قال ليث عن عقيل عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص لما احتضر دعا بخلق دبة صوف فقال كفروني فيها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وإنما خبأتها لهذا اليوم. قال ابن سعد أنبأنا محمد بن عمر قال حدثنا فروة بن زبيد عن عائشة بن سعد أنها قالت أرسل أبي إلى مروان بزكاته 5000 وترك يوم مات 200,000 و50,000. قال الزبير بن بكار كان سعد قد اعتزل في آخر في قصر بناه بطاف حمراء الأسد. وعن أم سلمة أنها قالت لما مات سعد وجيء بسريره فأدخل عليها جعلت تبكي وتقول بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النعمان بن راشد عن الزهري عن عامر بن سعد قال كان سعد آخر المهاجرين وفى. قال المدائني وأبو عبيدة وجماعة توفي 55. وروى نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد أن سعدا رضي الله عنه مات وهو ابن 82 سنة في 56 وقيل 70. وقال أبو نعيم الملائي 58 وتبعه قعنب بن المحرز والأول هو الصحيح، ووقع له في مسند بقي بن مخلد 270 حديثا، فمن ذاك في الصحيح 38 حديثا. سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن غزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب أبو الأعور القرشي العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومن السابقين الأولين البدريين ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد في صفحة وفتحها فولاه عليها أبو عبيدة بن جراح، فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة، وله أحاديث يسيرة، فله حديثان في الصحيح في الصحيحين، وانفرد البخاري له بحديث، روى عنه ابن عمر وأبو الطفيل وعمر بن حريث وذر بن حبيش وأبو عثمان النهدي وعروة بن الزبير وعبد الله بن ظالم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطائفة. قرأت على أحمد بن عبد الحميد قال أخبركم الإمام أبو محمد بن قدامة 1816. قال أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة بقراءتي قالت أنبأنا طراد بن محمد الزينبي قال أنبأنا ابن رسقوية قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن يحيى الطائي 39 و300. قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء العيني، أخرجه البخاري ومسلم فوقع لنا بدلا عاليا. قرأت على علي بن عيسى التغلبي قال أخبركم محمد بن إبراهيم الصوفي 20 و600. قال أنبأنا أبو طاهر السلفي قال أنبأنا عبد الله الثقفي قال أنبأنا أحمد بن حسن قال أنبأنا حاجة بن أحمد قال حدثنا عبد الرحيم هو ابن منير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض شبرا طوقه من 7 أراضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد. هذا حديث صالح الإسناد لكنه فيه انقطاع لأن طلحة بن عبد الله بن عوف لم يسمعه من سعيد. رواه مالك ويونس وجماعة عن الزهري فأدخلوا بين طلحة وسعيد عبد الرحمن بن عمرو بن سهل الأنصاري أخرجه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. كان وارده زيد بن عمرو ممن فر إلى الله من عبادة الأصنام وساح في أرض الشام يتطلب الدين القيمة فرأى النصارى واليهود فكره دينهم وقال اللهم إني على دين إبراهيم عليه السلام ولكن لم يظفر بشريعة إبراهيم عليه السلام كما ينبغي ولرأى من يوقيها وهو من أهل النجاة فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث أمة واحدة وهو ابن عم الإمام عمر بن الخطاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعش حتى بعث. فنقل يونس بن بكير وهو من أوعية العلم بالسير يعني محمد بن إسحاق قال قد كان نفر من قريش زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحارث بن أسد وعبيد الله بن جحش وأميمة بن عبد المطلب حضروا قريشا عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم فلما اجتمعوا خلا أولئك النفر بعضهم إلى بعض وقالوا تصادقوا وتكاتموا فقال قائلهم تعلمن والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين إبراهيم عليه السلام وخالفوه فما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع فابتقوا لأنفسكم قال فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والملد كلها يتطلبون الحنيفية فأما ورقة فتنصر واستحكم في النصرانية وحصل الكتب وعلم علما كثيرا ولم يكن فيهم أعدل شأنا من زيد اعتزل الأوثان والملل إلا دين إبراهيم عليه السلام محد له نعم ويأكل من ذبائح قومه وكان الخطاب عمه قد آذاه فنزح عنه إلى أعلى مكة فنزل حراء فوكل به الخطاب وأخاه أيضا من أمه فكان يلومه على فراق دينه فسار زيد إلى الشام والجزيرة والموصل يسأل عن الدين. أخبرنا يوسف بن أحمد بن أبي بكر الحجار قال أنبأنا موسى بن عبد القادر قال أنبأنا سعيد بن أحمد بن البنا حاوى أنبأنا أحمد بن المؤيد قال أنبأنا الحسن بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الزاغوني وقرأت على عمر بن عبد المنعم في سنة 93 عن أبي اليمن الكندي إجازة في سنة 8 و600 قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المهتدي بالله قالوا أنبأنا محمد بن محمد الزينبي قال أنبأنا محمد بن عمر الوراق قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري وكان يحيي المؤودة يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته ما لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. هذا حديث صحيح غريب تفرد به الليث وإنما يرويه عن هشام كتابة وقد علقه البخاري في صحيحه فقال وقال الليث كتب إلي هشام فذكره وقد سمعه ابن إسحاق من هشام. وعندي بالإسناد المذكور إلى الليث عن هشام نسخة فما أنكر ما فيها عن أبيه عروة أنه قال مر ورقة بن نوفل على بلال وهو يعذب يلصق ظهره يرمض أحد فقال ورقة أحد يا بلال صبرا لما تعذبونه فوالذي نفسي بيده لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا يقول لأتمسحن به هذا مرسل وورقة لو أدرك هذا لعد من الصحابة وإنما مات الرجل في فترات الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. قال يونس بن بكير عن أبي إسحاق قال حدثني هشام عن أبيه عن أسماء أن ورقة كان يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحته. يونس بن مكير وعدة عن المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه عن جده قال مر زيد بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة فدعاواه إلى سفرة لهما فقال يا ابن أخي إني لا أكل مما ذبح على النصب فما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم يأكل مما ذبح على النصب المسعودي ليس بحجة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد عن المسعودي ثم زاد في آخره قال سعيد فقلت يا رسول الله إن أبي كان كما رأيت وبلغك ولو أتركك لآمن بك واتبعك فاستغفر له قال نعم فأستغفر له فإنه يبعث أمة وحده. وقد رواه إبراهيم الحربي قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو قطن عن المسعودي عن نفيل عن أبيه عن جده قال مر زيد برسول الله صلى الله عليه وسلم وبابن حارثة وهما يأكلان في سفرة فدعواه فقال إني لا أكل مما ذبح على النصب قال وما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل مما ذبح على النصب. فهذا اللفظ مليح يفسر ما قبله وما زال المصطفى صلى الله عليه وسلم محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده ولو احتمل جواز ذلك فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي وكان ذلك على الإباحة وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان وكشف العورة فلم يكن يطوف عريانا ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة بل كان يقف بعرفة وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تابعة لأنه كان لا يعرف ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تسليما. قال أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتين على أشد عنه. قال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت رأيت زيد بن عمرو شيخا كبيرا مسلما ظهره إلى الكعبة وهو يقول ويحكم يا معشر قريش إياكم والزنا فإنه يورث الفقرة. قال أبو الحسن المدائني عن إسماعيل بن مجارد عن أبيه عن الشعبي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال قال زيد بن عمرو شاممت النصرانية واليهودية فكرهتهما فكنت بالشام فأتيت راهبا فقصصت عليه أمري فقال أراك تريد دين إبراهيم عليه السلام يا أخا أهل مكة إنك لتطلب دينا ما يوجد اليوم فالحق ببلدك فإن الله يبعث من قومك من يأتي بدين إبراهيم بن حنيفية هو أكرم الخلق على الله. وبإسناد ضعيف عن حجير بن أبي إهاب قال رأيت زيد بن عمرو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجد سجدتين وأنشأ الضحاك بن عثمان الحزامي لزيد وأسلمت وجهي لمن أسلم له المزن تحت سلالة إذا سوقيت بلدة من بلاد سيقت إليها فصحت سجالة وأسلمت نفسي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالة دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال. روى هشام بن عروة فيما نقله عنه ابن أبي الزناد أنه بلغه أن زيد بن عمرو كان بالشام فلما بلغه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يريده فقتله أهل ميفاعة بالشام. وروى الواقدي أنه مات فدفن بأصل حراء وقال ابن إسحاق قتل ببلاد لخم. قال عبد العزيز بن المختار أنبأنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو أسفل بلدح قبل الوحي فقدم إلى زيد سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل وقال لا أكل مما تذبحون على أنصابكم أنا لا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. أخرجه البخاري وزاد في آخره وكان يعيب على قريش ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها عن قال أبو أسامة وغيره قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مردفي إلى الرسل من الأنصاب فذبحنا له ضمير له راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فذبحنا له ضمير له راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت جعلناها في سفرتنا ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في أيام الحر حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقي زيد بن عمرو فحيى أحدهما الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد شنفوا لك أيبغضوك قال أما والله إن ذلك مني لغير نائرة كانت مني إليهم ولكني أراهم على ضلالة فخرجت أبتغي الدين حتى قدمت على أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فدللت على شيخ بالجزيرة فقدمت عليه فأخبرته فقال إن كل من رأيت في ضلالة إنك لتسأل عن دين هو دين الله وملائكته وقد خرج في أركان وخرج يرجع إليه واتبعه فرجعت فلم أحس شيئا فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير ثم قدمنا إليه السفرة فقال ما هذه قلنا شاة ذبحناها للنصب كذا للنصب كذا قال فقال إني لا أكل مما ذبح لغير الله ثم تفرق ومات زيد قبل المبعث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أمة واحدة. رواه إبراهيم الحربي في الغريب عن شيخين له عن أبي أسامة ثم قال في ذبحها على النصب وجهان إما أن زيدا فعله عن غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معه فنسب ذلك إليه لأن زيدا لم يكن معه من العصمة والتوفيق ما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وكيف يجوز ذلك وهو عليه السلام قد منع زيدا أن يمس صنما وما مسه قبل نبوته فكيف يرضى أن يذبح للصنم هذا محال. الثاني يكون ذبح لله عز وجل واتفق ذلك عند صنم فكانوا يذبحون عنده قلت هذا حسن فإنما الأعمال بالنية أما زيد فأخذ بالظاهر وكان الباطن لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم عن الإفصاح خوف الشر فإنما علمنا بكراهيته للأوثان نعلم أيضا أنه ما كان قبل النبوة مجاهرا بذمها بين قريش ولا معلنا بمقتها قبل المبعث والظاهر أن زيد رحمه الله توفي قبل المبعث فقد نقل ابن إسحاق أن ورقة بن نوفل غفاه بأبيات وهي رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت النور من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هي وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهية فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهية وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كانت تحت الأرض 70 واديا. نعم وعد عروة سعيد بن زيد في البدريين فقال قدم من الشام بعد بدر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه وأجره. وكذلك قال موسى بن عقبة وابن إسحاق. وامرأته هي ابنة عمه فاطمة أخت عمرو بن عمر أخت عمر بن الخطاب. سيد قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وأخرج البخاري من ثلاثة أوجه عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أنه قال قال سعيد بن زيد لقد رأيتني وإن عمر رضي الله عنه لموثقي على الإسلام وأخته، ولو أن أحدا انقض بما صنعتم بعثمان لكان حقيقة. وقد ذكرنا في إسلام عمر فصلا في المعنى. وذكر ابن سعد في طبقاته عن الواقدي عن رجاله قالوا لما أن أحدا ولو أن أحدا تحصل عليكم ولو أن أحدا انقض بما صنعتم بعثمان لكان حقيقة. وقد ذكرنا في إسلام عمر رضي الله عنه فصلا في المعنى. وذكر ابن سعد في طبقاته عن الواقدي عن رجاله قالوا لما تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولا إلى قريش من الشام بعث طلحة وسعيد بن زيد قبل خروجه من المدينة بعشر يتحسسان خبر العير فبلغ الحوراء فلم يزالا مقيمين هناك حتى مرت بهم العير فتساحلت فبلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل أن ندب أصحابه وخرج يطلب العير فتساحلت وسار الليل والنهار ورجع طلحة وسعيد ليخبره فوصل المدينة يوم الوقعة فخرج يأمانه وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمهما وأتورهما وشهد سعيد أحدا والخندق والحديبية والمشاهد وقد تقدمت عدة أحاديث في أنه من أهل الجنة وأنه من الشهداء. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر أنهما في الجنة فقال نعم أذهب إلى حديث سعيد بن زيد. قال هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من أخذ شيئا من أرضه وقه إلى سبع أراضين. قال مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها فما ماتت حتى عميت وبينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة. قاله مسلم وروى عبد العزيز بن أبي حازم عن علاء بن عبد الرحمن نحوه عن أبيه. وروى المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه. وقال ابن أبي حازم في حديثه سألت أروى سعيدا أن يدعو لها وقالت قد ظلمتك فقال لا أرد على الله شيئا أعطاني. قلت لم يكن سعيد متأخرا عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة وإنما تركه عمر رضي الله عنه لأن لا يبقى له فيه شائبة حظ لأنه ختنه وابن عمه ولو ذكره في أهل الشورى لقال الرافضي حاب ابن عمه فأخرج منها ولده وعصبته فكذلك فليكن العمل لله عز وجل. قال خالد الطحان عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال كتب معاوية إلى مروان والي المدينة ليبايع لابنه يزيد فقال رجل من جند الشام ما يحبسك؟ قال حتى يجيء سعيد بن زيد فيبايع فإنه سيد أهل البلد وإذا بايع بايع الناس. قال فلا أذهب. وذكر الحديث. أنبأنا وأخبرنا عن حنبل سماعا قال أنبأنا ابن الحسين قال أنبأنا ابن المتهب قال أنبأنا القطعي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حسين ومنصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد وقال حسين عن ابن ظالم عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد ابن رضي الله عنه. قال ابن سعد أنبأنا أبو ضمرة عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعد ما ارتفع النهار فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة فأخرجه البخاري. وقال إسماعيل بن أمية عن نافع قال مات سعيد بن زيد وكان يضرب فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر أتحنطه بالمسك فقال وأي طيب أطيب من المسك فناولته مسكا. قال سليمان بن بلال حدثنا دعيد بن عبد الله قطعتنا سليمان بن بلال قال سليمان بن بلال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بن سعد قالت مات سعيد بن زيد بالعقيق فغسله سعد بن أبي وقاص وكفنه وخرج معه. وروى غير واحد عن مالك قال مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق. قال الواقدي توفي سعيد بن زيد سنة 51 وهو ابن بضع و70 سنة وقبر بالمدينة نزل في قبره سعد وابن عمر وكذا قال أبو عبيد ويحيى بن بكير وشهاب قال الواقدي: كان سعيد رجلا آدم طويلا أشعر، وقد شد الهيثم بن عدي فقال: مات بالكوفة. فقال عبيد الله بن سعد الزهري: مات سنة 52 رضي الله عنه. فهذا ما تيسر من سيرة العشرة، وهم أفضل قريش وأفضل السابقين المهاجرين وأفضل البدريين وأفضل أصحاب الشجرة وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة. فأبعد الله عز وجل الرافضة، ما أغواهم وأشد هواهم، كيف اعترفوا بفضل واحد تسعة حقهم، وافتروا عليهم بأنهم كتموا النص في علي رضي الله عنه أنه خليفة، فوالله ما جرى من ذلك شيء، وأنهم زوروا الأمر عنه بزعمهم وخالفوا نبيهم، وبادروا إلى بيعة رجل من بني تيم يتاجر ويتكسب، لا لرغبة في أمواله ولا لرهبة من عشيرته ولجاره. ويحك أيفعل هذا من له مسكة عقل؟ ولو جاز هذا على واحد لما جاز على جماعة، ولو جاز وقوعه من جماعة لاستحال وقوعه. والحالة هذه من ألوف من سادة المهاجرين والأنصار وفرسان الأمة وأبطال الإسلام، لكن لا حيلة في برء الرفض، فإنه داء مزمن والهدى نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. حديث مشترك وهو منكر جدا، رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، وقال أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان في مسنده، قال حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا عبد المؤمن بن عباد العبدي، قال حدثنا يزيد بن معن، قال حدثني عبد الله بن شحمر بن قريش عن زيد بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، فجعل يقول: أين فلان أين فلان، فلم يزل يتفقدهم ويبعث إليهم حتى اجتمعوا، فقال: إني محدثكم بحديث فاحفظوه وعوه، إن الله عز وجل اصطفى من خلقه خلقا يدخلهم الجنة، وإني مصطفي منكم ومؤاخ بينكم كما آخى الله عز وجل بين الملائكة. قم يا أبا بكر، فقام فقال: إن لك عندي يدا، إن الله عز وجل يجزيك بها، فلو كنت متخذا خليلا لاتخذتك، فأنت مني بمنزلة قميصي من جسدي. ادن يا عمر، فدنا فقال: قد كنت شديد الشغب علينا، فدعوت الله أن يعز بك الدين أو بأبي جهل، ففعل الله عز وجل بك ذلك، وأنت معي في الجنة ثالث ثلاثة. ثم أخى بينه وبين أبي بكر، ثم دعا عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يدنيه حتى ألصق ركبته بركبته، ثم نظر إلى السماء فسبح ثلاثة، ثم قال: إن لك شأنا في أهل السماء، أنت ممن يرد علي الحوض وأوداجه تشخب، فأقول: من فعل بك هذا؟ فتقول: فلان. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا أمين الله والأمين في السماء، وصليتك الله عز وجل على مالك بالحق، ما إن لك عندي دعوة قد أخرتها. قال: خذ لي يا رسول الله. قال: حملتني أمانة وأكثر الله قال حملتني أمانة أكثر الله مالك. وأخى بينه وبين عثمان، ثم دعا طلحة والزبير فدنوا منه، فقال: أنتما حواريك حواري عيسى. وأخى بينهما، ثم دعا سعدا وعمارا، فقال: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. ثم آخى بينهما، ثم دعا أبا الدرداء وسلمان، فقال: يا سلمان، أنت منا أهل البيت، وقد آتاك الله عز وجل العلم الأول والعلم الآخر، يا أبا الدرداء، إن تنقدهم ينقدوك، وإن تتركهم يتركوك، وإن تهرب منهم يدركوك، فأقرضهم عرضك ليوم فقرك. ثم آخى بينهما، ثم نظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: الحمد لله الذي يهدي من الضلالة. فقال علي: يا رسول الله، ذهب روحي وانقطع ظهري حين تركتني. قال: ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت عندي بمنزلة هارون من موسى ووارثي. قال: ما أرث منك؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه، وأني في الجنة مع فاطمة وتلا إخوانا على سرور متقابلين. قال: زيد لا يعرف في هذا الحديث الموضوع، وقد رواه محمد بن جرير الطبري عن حسين الدارع عن عبد المؤمن فأسقط منه عن رجل. وقال محمد بن الجهم السامري: حدثنا عبد الرحيم بن واخر، قال حدثنا شعيب بن يونس، قال حدثنا موسى بن صهيب بن يحيى السمري، أحسن عليكم. وقال محمد بن الجهم السمري: حدثنا عبد الرحيم بن واقد، قال حدثنا شعيب بن يونس، قال حدثنا موسى بن صهيب، قال عن يحيى بن زكريا عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل عن زيد، ورواه مطير مختصرا، قال حدثنا ثابت بن يعقوب، قال حدثنا ثابت بن حماد النصري عن موسى بن صهيب عن عبادة بن نسين عن عبد الله بن أبي أوفى، وقال الحسن بن علي الحلواني: حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا أبو عبد الله البهلي يقال اسمه جعفر بن مرزوق عن غياث بن شقير عن عبد الرحمن بن سابط عن سعيد بن عامر الجمحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أبا بكر تعال ويا عمر تعال. وذكر حديث المؤخات إلى أنه خالف في أسماء الإخوان وزاد ونقص منهم، تفرد به شبابة ولا يصح. والمحفوظ أنه آخى بين المهاجرين والأنصار ليحصل بذلك مؤازرة ومعاونة لهؤلاء بهؤلاء. لسعيد بن زيد 48 حديثا اتفقا له على حديثين، وانفرد البخاري بثالث. السابقون الأولون. هم خديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وزيد بن حارثة. بارك الله فيك، نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الشعب هي